والذي يجعل هذا النوع من التدليس صعب الاكتشاف ان الاوزاعي يروي عن هشام اصلا، لان الاوزاعي لو لم يكن يروي عن هشام لحكمنا عليه بالانقطاع، نقول ان في راوي سقط. لكن المهم في الامر ان الاوزاعي روى عن هشام كثيرا جدا، والاوزاعي قد ينزل بسنده فيروي مره عن رجل عن هشام كما ذكرنا الان، فياتي الوليد بن مسلم فيسقط شيخ شيخه الاوزاعي اللي هو ابن ابي السبط، ويجعل الحديث عن الاوزاعي عن هشام بن عروه ويسويه. كرجل نصب لك حفره وبعدين وضع عليها نوع حطب خفيف، فانت ماشي متصور ان الحطب ده ما في حفره تحت، وبعدين وانت ماشي تسقط في الحفره. فهذا هو تدليس التسويه، يعني موضع السقط يسويه لك، بحيث انك انت تتصور ان الامر ماشي على الاستواء فتحكم للحديث بالصحه وهو كذب. هذا النوع اكثر علماء هذا النوع حرام. وهناك تدليس الشيوخ، وهو ان يعمد رجل الى شيخه المتروك او الكذاب فيكنيه بكنيه غير معروفه، فمثلا يقول الكلبي محمد بن سائب الكلبي هذا كذاب، يقول حدثنا ابو سعيد، ابو سعيد ده رجل شيخ له كذاب، لكن ابو سعيد مين؟ فالذي يقرا يتصور ان ابو سعيد الخدري الصحابي، لان الكلبي من التابعين، وهو شيخه ده لا ابو سعيد ولا حاجه، ده هو اخترع له هذه الكنيه غير المعروفه حتى لا يتوصل احد اليه. فان اكتشفوا ابو سعيد يقول حدثنا ابو صالح، لحد ما يكتشفوا ابو صالح يقول حدثنا ابو زيد، وهكذا. فطبعا ده اسم تدليس الايه؟ تدليس الشيوخ، ان ياتي على شيخه الكذاب فيكنيه بعده كنى لاجل ان يعمي امره على المحدثين فلا يكتشفون ذلك، وهذا قبيح جدا. وفي نوع اخر هو تدليس السكوت، وهذا ان شاء الله انا ارجئه ليه لانه فيه نوع من الدقه، ارجئه الى مبحث الايه؟ مبحث الحديث المدلس فيما ياتي بعد. نوع التدليس مثلا واحد يقول يجيب ناس مش معروفه بالرواه، يقول مثلا كمثلا حداد جاب بن كيان بن العطار بن طوال بن كزار، نعم، يعني جاب ناس كلهم متوسطين. اه حتى يعني ايه في ناس مثلا إن كان سمع منهم فعلا وهم ليسوا بأهل حديث، يبقى الحديث ينظر في هذا ابن الكيال أو ابن الفوال أو من ذكر، فينظر هل هذا ثقة، هل هو أهل أن يؤخذ عنه الحديث أم لا. فإن كان أهلا ماشي الحال، إن كان ضعيفا أو ليس الحديث مهنته أو كذا فيحكم على الحديث بما يقتضيه الحال، إما أن يكون ضعيفا أو لا. فإن لم يكن سمع أصلا ثم قال حدثنا فهو كذاب، ولذلك لا تجد المدلس إطلاقا يقول حدثنا أبدا، إنما يقول عن، لأن كلمة عن مطاطة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فإنني الآن لو قلت عن ابن تيمية أنه قال هل تستطيع أن تكذبني، سأقول لك عن كتبه عن فتواه، لكن لو قلت حدثنا ابن تيمية لا شك هذا كذب. ما فالمدلس إطلاقا لا يقول حدثني أبدا، إنما يقول عن، ليه؟ لأنها لفظة موهمة تشعر بالاتصال، ولذلك عن هذه أحد معانيها الانقطاع كما سيأتي في بحث المعنى عن والمؤنن إن شاء الله. فالحاصل أن الحديث حتى نثبت أن سنده صحيح يبقى يجب أن تنفي عنه الانقطاع، التدليس، الإعضال، الإرسال، التعليق. شوف تنفي كل هذا حتى تثبت الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال السند. في سؤال نختم به لهذا المجلس، وهو هل تقبل المراسيل التي في الصحيحين؟ ليس في الصحيحين مراسيل بمعنى المراسيل، إنما في حديث صورته صورة الحديث المرسل، صورته صورة الحديث المرسل، لكن هو في الحقيقة ليس بمرسل، فهذا حكمه الاتصال بلا شك.